مزيد من العراق في سورة النور في مسألة الشهادة، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، الآيات الكريمات ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله. الآية أيضا هي تقول لماذا استخدم اللعنة مع الزوج والغضب مع الزوجة. والخامسة أن لعنة الله عليه. نعم. إن كان من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. نعم. الفرق بين اللعنة والغضب. طبعا اللعنة في اللغة هي الطرد والإبعاد. الطرد والإبعاد. والإبعاد. مو هكذا؟ هو اللعنة. إبليس لعنه طرده من رحمة الله. هذا اللعنة. الطرد من رحمة الله وإبعاده وهكذا صحيح. هذا اللعنة. مقتضى شهادة الزوج لما يرمي زوجته إذا نفذت ماذا سيكون نتيجة؟ ستبعد، ستطرد من الحياة، تقتل، ترجع. ولا لا؟ طب مرة ثانية، مقتضى شهادة الزوج إذا نفذت الزوج. إذا رمى زوجه بالزنا والذين يرمون صح؟ صحيح. إذن ستطرد من الحياة. صح. ولا لا؟ ولا تبقى؟ لا تطرد. تطرد من الحياة. نعم. وهكذا؟ صحيح صحيح. تبعد من الحياة. صحيح. فهو إذن كما أبعدها من الحياة يستحق اللعنة إذا كان كاذبا. الطرد من رحمة الله والإبعاد. هذا جزاؤه. هذا جزاؤه. كما أبعد زوجه من الحياة وطردها منها فعليه الطرد من رحمة الله واللعن عليه إن كان كاذبا. يا رب سلم. كما طردها تطرد، كما أبعدها يبعد. يبعد. نعم. أما بالنسبة للزوجة فلو فعلت ذلك فهي يعني فعلت فاحشة كبيرة فتستحق غضب الله. يعني هم هي في مسألة الملاعنة بين الزوجين. لا في الزوج منها كلمة ملاعنة. هو اللعنة. ملاعنة. أن لعنة الله يعني. الملاعنة. يبقى مع الزوج قالوا الخامسة أن لعنة الله عليه. لأن هذه الشهادة الكاذبة. الكاذبة ستودي بحياة الزوجة. تبعدها عن الحياة. فإن كان كاذبا فأبعده الله عن رحمة الله. كما أبعدها من الحياة. سلم يا رب، سلم يا رب. هذا أمر خطير. طبعا طبعا. يعني إبعاد الزوج زوجه عن الحياة يقتضي إبعاده من رحمة الله. اللي أبعدها عن الحياة. طردها من الحياة. ولا لا؟ صحيح. زين. إن كان هو ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات. وهي تشهد. هو ما راح يسيب الشيء إن غضب الله عليها. فإن كانت فعلت كأي فاعل فاحشة ماذا عليه غضب الله ولا إيش؟ صحيح. هو لا يعني هو لا يناله شيء يعني. نعم صحيح. يعني هي شهادتها هي تنجيها من من الحد. شهادتها قامت الحد عليه. تنجيها من الحد لكنها لو فعلت فعليها غضب كأي واحد يفعل فاحشة عليه غضب الله. يبقى أن نبين يعني المسرح اللغوي المسرح الحالة أنها في مرحلة أن هو يرمي زوجته بالزنا. ولكن يعني هذه الآية في أنه يرمي زوجته بالزنا. ولكن بدون شهداء. بدون شهداء. بدون شهداء. نعم. فيحتكم إلى اليمين. إلى اليمين. فلو فعل ذلك مقتضى هذه الشهادة أنها سترجم. فإن كان كاذبا يستحق لعنة الله تبارك وتعالى. كما الله أكبر. الله أكبر. كما فعل بها. نعم. يبقى اللعنة الطرد والإبعاد والغضب. غضب غضب غضب. نعم. يعني ما يترتب عليه شيء هو. صحيح. هذا ذنب يتبوء بإثمها تعاقب من عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. رسالة من أخونا خالد محمد من العراق يتساءل في الفرق بين السبيل والصراط. السبيل هو الطريق السهل الذي فيه سهولة. نعم هذا السبيل. والصراط؟ الصراط هو أوسع الطرق، الطريق المستقيم وهو أوسع الطرق أوسعها، ولذلك لا يجمع في القرآن. هو له جمع باللغة أصلا؟ صراط المفروض ممكن يعني مثل كتاب كتب يعني صرط يعني الله اللي يعني فإذن الصراط هو الطريق المستقيم وهو أوسع الطرق. أوسع الطرق أوسعها. نعم طبعا لم يرد في القرآن إلا مفرد مثل الظلمات والنور، لأن يراد به الإسلام، الإسلام يراد بالصراط، الصراط المستقيم. نعم. يعني وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل لا، السبل تجمع، يأتي مفرد ويأتي جمع، لأن يأتي الطرق المتفرعة عنه. لكنها سهلة. لكن سهلة ميسرة للسير فيها. ميسرة للسير فيها. نعم. هذا فالطرق طرق الخير تنجمع، ممكن حتى طرق الشر تنجمع. يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، طرق الخير اللي هي كلها هذه السبل. نعم. ما تفعل من خير كل هذا سبل، سبل الخير، سبل السلام. ولا تتبع السبل فتفرق بكم عن سبيل، طرق الشر تجمع. هي أيضا تستخدم سيدي للخير وللشر. طبعا. أما الصراط لله سبحانه وتعالى. لا، هو الصراط يعني هو أوسع الطرق. في ربنا يستخدم القرآن فقط. لا. يعني أيضا هدهم إلى صراط الجحيم أيضا موجودة، يعني صراط الجحيم سواء. لكن نفهم هذا من قبل الصفرية والتوبيخ. الصراط هو طريق ممهدة لهم جهنم مثلا. يعني طبعا صح. إذن هو أوسع الطرق لأي كان. لكن يرد في القرآن دائما موصوفا، موصوفا وأن هذا صراطي مستقيم، اهدنا الصراط مستقيم أو هدهم إلى صراط الجحيم. يأتي يضاف يعني معه دائما كلمة أخرى، يعني تدل على أنه هذا طريق الخير ذاك طريق الشر. يبقى الصراط الطريق الواسع. نعم. والسبيل الطريق صغيرة منبثقة عنه في الغالب، الطرق الأخرى المتفرعة عنها، ولذلك يجمعها في القرآن، يجمع سبل الخير، سبل السلام، يجمعها. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سبيل عام، السبيل فيه معنى السرعة، فيه معنى السعة. هو قال أصلا الصراط هو مثل ما قال أظن الزمخشري من يسموه الصراط لأنه يسترط السابلة، لأنه يسترط السابلة يعني يسرطها يبلعها. كم يسلكون هو يبلعهم يسموه. وهكذا يرى طبعا هي الأصل بالسين. السين الصراط هي سيرات. نعم. بالصاد. لا هي أصل بالسين. بس لا سرطة. إيه طبعا. سرطة. ولكن أيضا تقال يعني تقال صراط بالصاد أيضا. لكن هو بالأصل أصل الكلمة بالسين هي. صراط. مكتوبة في القرآن الكريم. صاد. قد تكتب يعني حسب اللفظ على اللفظ، لكن هي أصل الكلمة هي بالسين. صراط هي. نعم. وذلك هو قالوا من سرط يعني ابتلع، لأنه يبتلع السابلة. الله أكبر. وما أصلا قسم يربطوها بستريت مستقيم وبستريت شارع، ستريت على الجانب يعني جانب يربطوها يعني متقاربة في اللفظ يعني. صحيح. سرط ستريت يعني ستريت وستريت يعني قريبة مخارج الألفاظ. لأنه قال في وصف السرط. نعم. أيهما أصل للأخرى يعني على كل تقارب اللغات يعني. ألم تصل البحوث اللغوية الآن لتحديد أم اللغات ما هي؟ أم اللغات. هذا يعني مجال بحث كبير بين علماء اللغة. كلام كثير. يعني لا جازم في هذا الموضوع. لا. أي لغة أسبق العربية مثلا أم العربية؟ لا يعني إحنا متفقين أن اللغة العربية أقدم اللغات الموجودة. هي أقدم من العبرية. الموجودة. نعم هي أقدم. أقدم. واليونانية والسريانية الآن الموجودة اللي في الكلام الآن الدائر هي أقدمها، لأن اللغة ذيك اندثرت. في الأكادية والبابلية والأشورية والسنسكريتية الآن المستعملة اللي يتكلم هي يعني أقدم اللغات المستعملة. ليس هناك لغة أقدم منها. هذا يعني معلومة هذا الشيء. نعم. جيد. مع ان يعني تفضلتم لان الصراط طريق واسع، ما هو مكتوب الصراط فوق النار، يقول ارفع من الشعره واحد من السيف، وهذا هذا ام هذا وصف خاص؟ هذا يعني ما نعرف، سيضع الصراط على متن جهنم كيف هو كيف يكون، يمر عليه كالبرق الخاطف قسم قسم. الله أعلم. الله أعلم. بارك الله فيك. يقول في قصة سيدنا آدم حينما أكل من الشجرة وعصى أمر الله سبحانه وتعالى، قال ربنا مرة بالجمع قلنا هبطوا بعضكم لبعض عدو، وفي طه قال قلنا هبطا منها جميعا، مرة بالجمع ومرة بالمثنى، فلما هو ليوضح وقراءة الآيات هذه تتضح. طيب وماذا قال في البقرة؟ كان الخطاب في البقرة لآدم وزوجه، وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. الآن ننظر في ماذا قال في طه، الخطاب في طه لآدم، لآدم. طيب ننظر، فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. تشقى، نعم، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. مو اثنين، مو تجوعا، مع أنه يعني خطاب لآدم. قلت لك الخطاب ذاك للبقاء لآدم وزوجه في البقاء. نعم صحيح. هنا الخطاب لآدم فقط، إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان، مو إليهما ولا لهما كما في آية أخرى، فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. يقول وعصى آدم ربه فغوى. زين ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. لاحظ في البقرة كلا منها رغدا، هنا ألا تجوع فيها ولا تعرى، لا تظمأ ولا فتشقى، هناك ولا تقربا فتكونا من الظالمين. الكلام في طه واضح لآدم، موجه لآدم في البقرة لآدم وحواء، فاهبطوا آدم وحواء وإبليس في البقرة. في البقرة في طه آدم وإبليس. آدم وإبليس، آدم وإبليس طبعا. طب وحواء حواء تابعة. طب مع أنه الخطاب في طه كان لآدم على التغليب مثلا. أي طبعا، وكان كان موجه له أيضا، بينه يعني كله، لا تجوع فيها ولا تعرى، لا تظمأ ولا تضحى، فوسوس إليه الشيطان وعصى آدم ربه. هي مكلة أيضا، لماذا عصى آدم؟ فأكل منها. وعصى آدم ربه فغوى. إذن الخطاب في طه موجه إلى آدم فتشقى. إذن الخطاب موجه إلى آدم، فكان الكلام اهبطا آدم وإبليس. لكن مع فتشقى قال لا يخرجنكما من الجنة الاثنين، لكن مو فتشقيا، لأنه العمل منوط بالرجل مثلا. إذن هو الكلام عليه. إذن نفهم أن حواء هنا ليس لها ذكر في الكلام، لكن هي متضمنة تابعة. إن هذا عدو لك ولزوجك. وكان كلام كله يعني الكلام متصل بآدم. وعصى آدم ربه فغوى. هي حواء عصت ولا ما عصت؟ عصت. زين قال فوسوس إليه الشيطان، مو في آية قال فوسوس لهما ليبدي لهما ما أوري في الأعراف. صحيح من سبعته. إذن هنا السياق لآدم، كلام، لأنه قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. كلام على آدم. فقال قال اهبطا. الآن حواء يعني ليست هي في السياق. ليست هي في السياق كما هو في آدم. قال قال اهبطا يعني آدم وإبليس. لما دخلت في السياق في البقرة قال اهبطوا آدم وحواء وإبليس. نعم. اهبطا يعني بعضكم لبعض عدو. صحيح. من بعضكم يعني يعني إبليس هذا غير. يعني في طه الخطاب منوط بآدم لآدم وحده وحواء تابعة. نعم. لكن في البقرة. هذا الكلام موجه لهما معا. وقال اهبطوا لأنه ضمن إبليس. طبعا لأن لأن بعضكم لبعض عدو. الثلاثة. نعم. بارك الله فيك. فصل ونواصل معكم مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء. لم ينزل سوى هذه الآية لكفت، وهي قوله تعالى إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فهو هل يمكن التوصل إلى المعاني التي اعتمد أحد العلماء عليها في كلامه؟ يعني لو لاحظنا هذه الآية هي ذكر فيها مقومات المجتمع وعوامل دوامة واستمرارة، يعني هذه كلها صفات اجتماعية، العدل، الإحسان، إيتاء ذي القربى، هذه كلها صفات بناء المجتمع ودوامة واستمرارة. وذكر أيضا صفات التي يعني تنهى عن التخريب وزواله وعناصر إفسادة وتفكيكة، وهي الفحشاء والمنكر والبغي. إذن عناصر بناء المجتمع والنهي عن تفكيكة وتخريبه. نعم. عناصر بناء المجتمع ذكرت ثلاث أشياء: العدل، الإحسان، إيتاء ذي القربى. العدل بدأ بالعدل لأنه هذا واجب فرض. إذن الترتيب هنا مقصود لذاته. البقية ليست بمنزلة العدل. العدل واجب. نعم. الإحسان قد فيه يعني فيه وفيه فوق العدل الإحسان. نعم. فوق العدل أن تحسن إلى الآخرين. نعم. قوي العلاقات والروابط وما إلى ذلك. إيتاء ذي القربى هذه تمتين العلاقات بين الأفراد في اللبنة الأولى للمجتمع. نعم. ذي القربى هي اللبنة الأولى للمجتمع، ذي القربى. فإذن راح يصير إيش؟ بناء المجتمع متكامل من اللبنة الأولى إلى عموم المجتمع، العدل والإحسان وهو فوق العدل. فنوضح معاني ثلاث كلمات. العدل هو الإنصاف، يعني كل واحد يأخذ حقه. جيد. والإحسان. الإحسان قد يكون شيء فردي، إحسان العبادة والإحسان إلى الآخرين، إحسان العمل، إحسان العمل والإحسان إلى الآخرين فوق العدل. جيد. يعني مثلا وجزاء سيئة سيئة مثل، هذا عدل، صح ولا لا؟ صحيح. فمن عفا وأصلح الإحسان. زين. ادفع بالتي هي أحسن السيئة، أحسن بعد ما كذا، هذا يدخل في الإحسان، مرتبة أعلى، مرتبة أعلى. فإذا طب إيتاء ذي القربة، لا هاي الابنة الأولى، الإيتاء بمعنى تعطيه. نعم. عطاء. نعم. تمتين العلاقة. الآن هو ذكر عناصر بقاء المجتمع ودوامه واستمراره ولا لا؟ صحيح. زين. ونهى عن عناصر تفكيكه، الفحشاء والمنكر والبغي، ما تهدم المجتمع هذه. صحيح. ثم هذا المجتمع مؤمن بالله والرسول. ليش؟ لماذا؟ يعني ذكر لأن قال إن الله يأمر بالعدل، معنى أن هذا أطاع ما أمر الله به. الله. ما كذا؟ جيد. صحيح. وكيف عن طريق الرسول، ما كذا؟ نعم. إذن هذا المجتمع مؤمن بالله وبالرسول، وهذه صفاته، يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى التي هي عناصر بناء المجتمع ودوامه واستمراره وبقائه، وينهى عن عناصر التفكيك والخلخلة فيه والتخريب. هذه ليست كافية في بقاء المجتمع. لا بس كانوا تصور مثلا أن الله يأمر بثلاث وينهى عن ثلاث. العدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. حتى في نقد المجتمع أو هدمه كان يأتي بنقيض العدل البغي وكذا وكذا، لم يأتي بثلاثة أشياء مضادة لما ذكر. الفحشاء عامة والمنكر عام طبعا، الإفراط في اتباع الشهوات وهي عامة، المنكر أوسع بعد. معاني الكلمات يا طب، الفحشاء هو الإفراط في اتباع الشهوات عموما يا لطيف كل. طيب والمنكر؟ المنكر ما أنكره الشرع وما أنكره العقل السليم. إذا هذه أوسع من قالوا أوسع من الفحشاء، أوسع من الفحشاء والبغي الهدى على الآخرين وما بقى شيء. لكنه في الأمر قدم العدل وفي النهي أخر البغي، كان يقدم البغي في قدم ما هو أعم فحشاء. وطالما صح الفحشاء أعم فالخص دخل فيه البغي. عام صحيح صحيح بارك الله فيك. تحضرنا مقولة لشيخ الإسلام ابن تيمية فيما أعتقد أن الله لا ينصر الدولة العادلة وإن كانت ظالمة وإن كانت كافرة، ويهزم الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. فمناط المحاسبة عند الله سبحانه وتعالى العدل وعدم الظلم. الترتيب هنا إذا مقصود لذاته دكتور فاضل، العدل في بداية أولويات الله سبحانه وتعالى. واجب هذا الإحسان فيه واجب وفيه ليس مرتبة أخرى تتفضل. العدل واجب، بدأ به الواجب هذا يشمل الجميع. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. صح بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. أخونا زهير المحمود من العين كان يتساءل في سورة الدخان في فتح نون نعمة يعني ونعمة كانوا فيها فاكهين ذرني والمكذبين أولي النعمة، والفرق بينه وبين النعمة بكسر النعمة هو تفضل ربنا سبحانه وتعالى على عباده وهي متعددة، العافية والقوة والإيمان كلها نعمة هذه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. نعم. أما النعمة فهي طفاهية التنعم لين العيش والرخاء. النعمة من النعيم، النعمة ليست من النعيم، ليست النعيم أحد النعم. ربنا ذكر السمع والبصر وها كلها نعم هذه، فلا تشكرون نعم طبعا هذه نعمة كل منها نعمة. الدين نعمة، وأما بنعمة ربك فحدث. النعمة هو التنعم، النعيم، الرخاء، الرفاهية. ولم ترد في القرآن إلا في الذنب النعمة. الله أكبر. لم ترد إلا في الذنب. مثل ماذا الآن؟ هي هاي وذرني والمكذبين أولي النعمة، مكذبين أولي النعمة. فأخرجناهم من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين. لم ترد في الخير كلمة النعمة. النعمة لا، النعمة خير كلها خير. جيد بارك الله فيك. تكرار قوله تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان في سورة الرحمن، هذا من باب التذكير بالنعم والتقرير فيها. فإذا ذكر نعمة خاطب الثقلين فبأي آلاء ربكما تكذبان. الآلاء هي النعم. يعني يذكر أي كل نعمة يذكرها يذكرهم بها. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات أكمام. ما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، خلق الإنسان من صلصال وخلق الجان فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب يكرر، يعني ربنا يريد أن يقرر النعم على عباده على الثقلين يعني، فيكرر هذا الشيء. وهذا يعني يجري في كلامنا العادي. إذا أردنا أن نذكر واحد أن نذكر بالنعم ونقرر فيه، نكرر الأمر. يعني مثلا تقول له لقد تعهدك فلان وأنت يتيم، أتنكر ذاك؟ ورباك وعلمك، أتنكر ذاك؟ وأدخلك المدارس وأنفق عليك، أتنكر ذاك؟ وأدخلك الجامعة، أتنكر ذاك؟ وبعثك إلى الخارج على حسابه، لتأخذ الشهادة العليا. أتنكر؟ هذا من باب التذكير بالنعم، ربنا يذكرنا بالنعم فيقرر فبأي آلاء ربكما تكذبان. أما العدد يعني بحسب النعم التي ربنا ذكرها، لكنهم هم التفتوا القدامى إلى أمر، قالوا لما ذكر الجنة ذكر فبأي آلاء ربكما تكذبان مرتين بعدد أبواب الجنة في الجنتين، في الجنتين. لما ذكر النار ذكرها سبع مرات بعدد أبواب النار من قوله تعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان، هذا الذي ذكره. نعم بارك الله فيك. في المجادلة تكرار لفظ الجلالة الله، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع. في كل آية من آيات الله، في كل آية من آيات المجادلة فيها ذكر الله، ما شاء الله كل الآيات بلا استثناء. جيد. طيب هو أيضا تكراري. طيب مو إحنا هنالك سور أطول من المجادلة لم يرد فيها ذكر الله أصلا. الله أكبر. طبعا. مثل ماذا؟ سورة من هو القلم ليس فيها ذكر الله. سورة القيامة ليس فيها ذكر الله. سورة المرسلات ليس فيها ذكر الله. سورة النبأ ليس فيها ذكر الله. سورة عبس ليس فيها ذكر الله. يعني هي ما تتعلق بالسياق اللي موجود، يعني في المجادلة يذكر في كل آية ما يتعلق بالله إسنادا أو صفة أو شيء يقتضي ذكره. إذا لم يذكر هذا الشيء ما يحتاج. كما في سور متعددة أطول من المجادلة لم يرد فيها اسم الله، يعني قد سمع الله قول التي هو سمع إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. والله غفور، إن الله على عفو غفور، ذكر صفة من صفات الله، ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. ما يتعلق بالله إذا كان الأمر يتعلق بالله تعلقا أو إسنادا أو صفة يذكر الله. وآيات المجادلة هي كذلك، كلها يعني كل الآيات هي تتعلق بالله سبحانه وتعالى، إما إسناد أو صفة أو أي تعلق فذكر الله، كما في سور أخرى لم يذكر. نعم. طب ذكرت المرسلات بأن ليس فيها ذكر للفظ الجلالة الله، لكن تكرر فيها ويل يومئذ للمكذبين، ونفس الشكل مثل من باب التهديد، كما أنه في الرحمن من باب التذكير بالنعم. نعم. في المرسلات باب التهديد، يعني كلما ذكر أمر يخفض التهديد قال ويل يومئذ للمكذبين. وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويومئذ للمكذبين. ألم نهلك الأولين ثم كذا ويل يومئذ للمكذبين. إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمال، يعني كل ما يذكر تهديد ويل يومئذ، كما أنه لما يذكر النعم قل فبأي آلاء ربكما تكذبون، لما يذكر التهديد قل ويل يومئذ للمكذبين. ومن اللطائف يعني مناسبة قال فبأي آلاء ربكما تكذبان ويل يومئذ للمكذبين. جيد. صحيح. يعني في الرحمن قال فبأي آلاء ويل يومئذ للمكذبين، هذا في المرسلات مناسبة طيبة. صحيح بارك الله في الاستفادة. نأخذ هذا الاتصال هو إبليس، وبين قوله تبارك وتعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني كل واحدة لها سياق. صحيح. أما الحساب في الأرض وغيره، قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. أما لما قال وجيء بجهنم مو أيضا قال وأزدفت الجنة للمتقين غير بعيد في سورة صاد، وأزدفت عن قربت. صحيح. نعم.